باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق بالعزلة واعتزال الشر وأهله. العزلة مستحبة عند فساد أهل الزمان وتغير الأحوال، خوف الإنسان على نفسه من الفتن، تستحب له العزلة في شعب من الشعاب أو في قرية من القرى للسلام من شر الفتن. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين. فالفرار إلى الله الفرار إلى أسباب النجاة، إلى أسباب السلامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. لما يطلب الشهرة ولا يطلب الرياء بين الناس، إنما يهمه سلامة دينه. هكذا ينبغي المؤمن. وحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل أن الناس أخطأ: قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله. ثم من قال: المؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. وفي اللفظ الآخر: يوشك أن يكون خيرا ما المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع قطر، يفر بدينه من الفتن. السنة المخاطرة للناس والتعاون البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا السنة. كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الذي يخالطهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعلمهم ويوجههم إلى الخير هذا أفضل. لكن عند تعذر هذا وتغير الأحوال ويخشى على دينه لأنهم لا يقبلون منه، حينئذ تكون العزلة خيرا له وأفضل. إذا كان الاختلاط لا يفيد ولا ينفع بل يضر، وإلا فالاختلاط أولى، يدعوه من الله يعلم ويرشد ينصح، هذا هو المطلوب. لكن عند تغير الأحوال والخوف على دينه إذا اعتزل في شيء من الشعاب أو في قرية من القرى لا بأس، لطلب السلامة في دينه والخوف على أن يقع في مشاكل. إن شاء الله لجميع التوفيق. العزلة من الجيران، عدم مخاطرة الجيران. لا، الجيران لهم تفصيل، إن استطعت تتبعه من الله وتعلمه وتوجهه إلى الخير وإلا فاعتزله. بارك الله فيكم. حكم الماء الخارج من فم النائم؟ ما في شيء، ما في شيء. حتى لو كان ماذا بارك الله؟ ما يسمى قيد، هذا فضلت ماء ما يسمى، مثل اللعاب، مثل الريح يطهر. بارك الله فيكم. من قال بوجوب صلاة التراويح؟ ما لي يقول ذلك، لأن خلاف يوزن بس. وجوب خلاف يوزن والصواب أنه سنة، حتى الوتر سنة. واجب الصلاة الخمس. إذا قام من النوم واجب، إذا قام من النوم الليل مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يصلي في الماء حتى يغسله ثلاثا، فإنه لا يدعي نبات في يده ثلاث مرات. لا حرج إن شاء الله، لا حرج.